العقيدة الإسلامية أعظم العقائد وأطهرها وأعدلها، لأنها العقيدة التي لم تلوث بآراء الناس، العقيدة المصونة التي صانها الله عز وجل في كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة التي تحمي الإنسان من الشطط، من الغلو، ومن الإجحاف والتقصير. هل إيماننا بالقدر، هل إيمانك أن الله تعالى قدر كل شيء يجعلك تستسلم للأقدار وتجعلك إنسانا بطالا، تجعلك متواكلا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. خرج عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه إلى أرض الشام، حيث خرج المجاهدون في سبيل الله يفتحون القلوب والبلاد ليعبد الناس رب العالمين تبارك وتعالى. حتى إذا بلغ عمر رضي الله عنه وأرضاه مكانا في أرض الشام، لقيه أبو عبيدة ومعه أمراء الأجناد، لكن كان معهم خبر. ما هو هذا الخبر؟ أن الطاعون قد نزل بأرض الشام. الطاعون تعلمون، عافانا الله وإياكم وبلاد المسلمين، البلاء والوباء العام الذي يعم الناس فيحصدهم حصدا. الآن ماذا يفعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو ولي أمر المسلمين؟ فهل يرجع من طريقه بعدما خرج بهذه النية، أم يدخل إلى أرض الشام؟ فسيدنا عمر أراد أن يستشير، مع أن عمر بن الخطاب هو المحدث الملهم. لما لم يكن معه نص من الوحي، لا من القرآن ولا من السنة في هذا الموضوع بخصوصه، أراد أن يستشير، تعلم الاستشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن مستبدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاستشار المهاجرين، ما ترون؟ فاختلفوا عليه، كل له نظر وكل له اجتهاد. منهم من رأى أن يعود عمر بالصحابة ولا يدخل بهم إلى الوباء، ومنهم من قال أنت جئت إلى أمر الله، توكل على الله وامضي إلى ما جئت إليه. اختلفوا عليه، ثم قام قال ادعوا لي الأنصار، فجيء بالأنصار فسألهم واستشارهم، فاختلفوا عليه كذلك. منهم من رأى أن يرجع، ومنهم من رأى أن يذهب، أن يمضي إلى طريقه. قال قوموا عني. ثم دعا مشيقة الفتح الذين أسلموا بعد فتح مكة من قريش، وكانوا طبعا عندهم حكمة أيضا وعندهم دراية بالأمور. استشارهم عمر رضي الله عنه وارضاه، فأشاروا عليه جميعا أن يرجع وألا يدخل بالناس إلى الوباء. حينئذ استقر رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه على أن يرجع بالناس من حيث جاء وألا يدخل بهم إلى أرض البلاء. حينئذ قام إليه أبو عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة هذا أمين الأمة، وكان سيدنا عمر يجل أبا عبيدة ويكره أن يخالفه. لما سمع أبو عبيدة أن عمر سيعود ولن يذهب بالصحابة إلى أرض الشام لأجل الوباء، قال يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ يعني إذا كان الله تعالى قدر علينا أن نهلك في الوباء سنهلك، فلماذا نفر؟ فلنمضي أفرارا من قدر الله. فقال عمر لأبي عبيدة لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذه القاعدة قاعدة ذهبية، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وقال أشهد أني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خبرا في ذلك، سمعته يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا لم تكونوا فلا تقدموا عليه. فحمد الله ورجع بالناس. تصحيح التصورات مهم للأفعال. العقيدة الإسلامية أعظم العقائد وأطهرها وأعدلها، لأنها العقيدة التي لم تلوث بآراء الناس، لم تلوث بمناهج الخلق. العقيدة المصونة التي صانها الله عز وجل في كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة التي تحمي الإنسان من الشطط، من الغلو، ومن الإجحاف والتقصير. هل إيماننا بالقدر، هل إيمانك أن الله تعالى قدر كل شيء يجعلك تستسلم للأقدار وتجعلك إنسانا بطالا، تجعلك متواكلا؟ لا وربي، إن الإيمان بالقدر يجعلك في غاية القوة، كما سنعرف الآن. كيف ذلك؟ أقدار الله عز وجل نوعان. نوع لا حيلة للإنسان في دفعه، إنسان ولد بلون معين، من نسب معين، بمرض ملازم له لا برأ له، إنسان فقد ولده، مات ولده أمامه، هناك أقدار لا يمكن تغييرها. طب ما علاج هذه؟ علاجها الصبر كما قدمنا في الحلقة الماضية. تصبر، تصبر كما قدمنا في الحلقة أو اللقاء الماضي. طيب، وهناك أشياء أخرى أنت لابد أن تقاومها، لأن الله تعالى ربط الأشياء بأسبابها. فتفر من قدر الله إلى قدر الله وتدفع قدر الله بقدر الله. الصحابة قالوا يا رسول الله أرأيت رقا وأدوية، يعني إحنا بنستعمل أدوية ونرقي أنفسنا وأولادنا برقى، أهي ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، هي من قدر الله. إذا لابد أن نعلم أن العبد يدفع قدر الجهل بالتعلم، يدفع قدر الفقر بالسعي على المعاش، يدفع قدر المرض بالتداوي والرقية، يدفع قدر الضعف بإعداد العدة والقوة. وبهذا أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذا الحديث واجعلوه قاعدة في حياتكم وعلموه لأبنائكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. اسمع، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. احرص على ما ينفعك. يعني ايه احرص على ما ينفعك؟ يعني استعن بالله واحرص على كل نافع لك، اسعى بما تستطيع، ابذل جهدك، اسعى. كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل يا رسول الله دابتي أتركها وأتوكل؟ قال اعقلها وتوكل. اعقلها يعني اربطها، افعل الذي عليك. لذلك نوع صنف في يوم من الأيام حكم بين رجلين من الصحابة، هذه قصة مهمة جدا، يعني كأن اثنين اختصموا عنده فقضى بينهما، فقضى للرجل على رجل، فلما قضى بينهما ولى أحدهما فقال حسبي الله ونعم الوكيل، فقال ردوه. سأله صلى الله عليه وسلم ماذا قلت؟ أنت ماذا قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. وكأن الرجل يعني شعر أن حقه ضاع. طبعا صلى الله عليه وسلم ما ظلمه، إنما قضى بالذي أمامه، لأن القاضي يقضي لا بعلمه إنما يقضي بالبينات. فنعصم كان يقول للصحابة، يقول فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له شيء من النار. أنا قاضي بالبينات اللي قدامي، أنا لا أعلم الغيب. فنعصم نصح هذا الرجل ونصح الأمة بعده. اسمع ماذا قال له. قال إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. إيه معنى عليك بالكيس؟ دي قاعدة الإسلام يا أخوانا. عليك بالكيس، الكيس معناه شدة المحافظة على الشيء وسلوك أحسن الطرق للوصول إليه. نعصم بيعلمك في كل أمورك عليك بالكيس، افعل ما تستطيع، كما يقولون يعني هات الأخرك، افعل كل ما تستطيع في طلب العلم، في التداوي، في إعداد العدة، في القوة، افعل ما تستطيع. طيب فإن غلبك أمر خلاص أنا فعلت اللي علي، لا تلوم نفسك، لأن الله تعالى سيلومك على العجز. لذلك جاء في حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يستجيب الله لهم. تخيل ثلاثة ربنا لا يستجيب لهم الدعاء. أول واحد قال رجل كان عنده امرأة سيئة ولم يطلقها. إنسان متزوج من امرأة تهينه، تؤذيه، تسبه، تفعل معه كل رذيلة وكل منكر، ومع ذلك لا يطلقها. يقول يا رب عليك بها، عليك بها، تخلص مما أنت فيه. نهانا الله تعالى أن يذل الإنسان نفسه، أن تتعرض في البلاء إلى ما لا تطيق. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. من الذي علمك أن الإسلام يدعوك إلى إلى إلى إلى الاستسلام والضعف والخور؟ امرأة تؤذيك، زوج يضربك ويهينك ويؤذيك، من الذي جعلك في هذا المكان؟ لا. لذلك يقول يا رب خذ لي حقي من امرأة التي تظلمني وتضربني أو تقهرني أو تسبني، لا يستجيب الله له. قال ورجل أعطى رجلا مالا فلم يشهد عليه حتى ضاع ماله، راح أعطى الناس الفلوس حتى يتاجروا له ولم يكتب ورقة ولم يشهد، فضاع المال، قصر في حقه، فيدعو على ظالمه لا يستجاب له. طبعا الظالم هذا سيعاقبه الله عز وجل لا شك، لكن في الدنيا الإنسان الله تعالى قد لا يستجيب لهذا العبد لأنه فرط في حقه. ورجل آتى سفيها ماله، رجل أعطى إنسان سفيه المال فضيع ماله، لا يستجاب له. إذن عليك بالكيس، فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. ندفع القدر بالقدر ونفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا هو الدين وهذه العقيدة وهذا هو الإيمان بالقدر. نسأل تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.